بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في حلقة جديدة مباركة مع هذه السلسلة المباركة اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحلقة السابقة توجهت بالكلام إلى كل بيت فيه تارك للصلاة، وفي هذه الحلقة أتوجه بكلامي للمصلين، أتوجه بكلامي لكل أب وأم، لكل رجل وامرأة، لكل ابن وبنت، لكل فرد من أفراد هذه الأسرة المباركة الذين تربوا على الصلاة أو الذين تابوا في هذه الأزمات وعادوا إلى رب الأرض والسماوات ونصبوا أقدامهم بين يديه جل جلاله. أيها الأحبة في الله، في ظل هذه الأزمات الشديدة التي نعيشها، في ظل هذا الضيق الشديد الذي يخيم على الأمة، في ظل هذا الهم والغم الذي سيطر على قلوب الكثير من الناس، لابد لنا من مكان نرتاح فيه. جالسون في البيوت لا نستطيع الخروج، أزمة في أسواقنا وأعمالنا وتجاراتنا، أين الراحة؟ يجيب الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: أرحنا بها يا بلال. الراحة عندما يسمع الحبيب المشتاق للوقوف بين يدي حبيبه موعد اللقاء. الأذان موعد اللقاء مع الملك جل جلاله، ولا يوجد على وجه الأرض من حقق أعظم معاني الخشوع كالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أرحنا بها، ولم يقل أرحنا منها كحال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله. يشعر وكأن الصلاة ثقل وجبل على كتفيه، يريد أن يرتاح منها، فما إن صلى وسلم حتى ارتاح. أما أهل الله، أهل الصلة بالله جل جلاله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، يرتاحون بها ويحزنون إذا سلموا منها. لذلك هذه الدقائق القليلة سكون وإياكم فيها أيها الحبة في الله، كيف أخشع في صلاتي، كيف أحقق ذاك الطعم الرائع، كيف أتذوق تلك الحلاوة التي لطالما سمعت عنها في القرآن، وسمعنا عنها في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وسمعنا منها في حياة السلف الكرام، ولكني لا أشعر في هذه الراحة، ولكني لم أتذوق بعد تلك الطمأنينة. كيف أحصل الخشوع؟ ولما لابد أن أسمع عن الخشوع؟ أيها الحبيب، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الرائع الصحيح، أن أول علم يرفع من الأمة علم الخشوع، وفي رواية: حتى لا تكاد ترى فيها خاشع. المصلين كثر، المساجد ممتلئة، نسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى بيته وأن يملأ المساجد بالمصلين. ولكن أيها الحبة في الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، هذه الأجسام والصور والأعداد لا ينظر الله جل جلاله إليها، إنما ينظر إلى القلب. قد تجد الصف والصفين والثلاثة والأربعة والعشرين والمئة والمئتين، لكن قل لي كم من هؤلاء خاشع، كم من هؤلاء في صلاته ذاكر. لذلك قال الله جل جلاله: وأقم الصلاة لذكري. أردت أن تذكرني، أن تتصل بي، أن تتكلم معي وتكلمني وأكلمك، أقم الصلاة. لذلك الخشوع في الصلاة أيها الحبة في الله كان أول علامة من علامات الإيمان. ارجع إلى سورة المؤمنون وافتتح السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تجد أن ربك جل جلاله قال: قد أفلح المؤمنون. ما صفتهم؟ من هم؟ ما أول صفاتهم؟ قال جل جلاله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة بظاهرها وبصورتها قد يقوم بها المؤمن وقد يقوم بها المنافق. ألم تسمع أن المنافقين كانوا يصلون مع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ إذن ليست الصلاة علامة للإيمان، إنما الخشوع علامة للإيمان. لذلك في هذه الفرصة المباركة التي هيأها الله جل جلاله لنا، متفرغون منقطعون عن الشواغل وعن الملهيات، كيف أريد أن أخرج من هذه الأزمة ومن هذه المحنة بأعظم منحة يمن الله جل جلاله بها علي؟ ما هي يا شيخ؟ شو أعظم منحة؟ أعظم منحة أن تحضر قلبك. كان القلب ضايع يا إخواني، كان القلب ضايع في الحياة بالأشغال والأعمال والأموال والبيع والشراء والطعام والشراب، ومشغول ما قادر أحصر قلبي في الصلاة. الآن فرغك الله وهيأك الله. هذه النظرة الإيجابية للأزمة، هل حضر قلبك ولا بعدني أنا وبقلب الأزمة؟ أنا وقاعد بالبيت وفي الأزمة، ولا في أشغال ولا في أعمال، ولكن صلاتي سريعة كنقر الديك، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما رأى واحدا من الصحابة يصلي صلاة سريعة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وأريد أيها الحبة في الله أن أبني كلامي من هذا الحديث المبارك. ما هو الخشوع؟ أردنا أن نتكلم عن الخشوع، لابد أن نعلم وأن نعرف ما هو الخشوع. الخشوع أيها الحبة في الله ليس أمرا ظاهريا يرى بالعين المجردة، مش الخشوع أن أقف في الصلاة وأكسر رأسي وأطأطئ رأسي وتنزل مني العبرات. هذه مظاهر قد تكون خشوع وقد لا تكون خشوع، إنما الخشوع أصله وحقيقته ينبع من القلب. للذي يتساءل: يا شيخ طب بدي أخشع، بسمع الآيات وبصلي ما ببكي، بكون برمضان بصلاة التراويح اللي عيميني عم يبكي واللي عشمالي عم يبكي والإمام عم يبكي والناس عم تبكي وأنا ما عم ببكي، لما لا أبكي؟ أريد أن أبكي، أريد أن أخشع، أريد أن أشعر بتلك اللذة في قلبي. كيف؟ قل لي كيف، ما هي الوسيلة أيها الحبيب؟ أولا أريدك أن تعلم أن أصل الخشوع نابع من القلب، فإذا خشع القلب دمعت العين، إذا خشع القلب سكنت الجوارح، إذا خشع القلب قلت الحركة، إذا خشع القلب هدأ الفكر وتوجه، إذا خشع القلب سكن البدن. إذن ابحث عن قلبك. لذلك هذا ما أريد أن أؤكد عليه في هذه الحلقة وأقول لك: أولا لابد أن نصلح القلوب. طيب يا شيخ خلينا نصلح القلوب، كيف صلاح القلوب؟ قال العلماء أيها الحبة في الله: إن للقلب مداخل. خلينا نشبه القلب يا أخواني مثل بركة الماء، بركة ماء، هذه البركة لها مداخل، لها مصبات، أربع مصبات. إذا كانت هذه المداخل والمصبات تدخل ماء نقيا طاهرا نظيفا عذبا، كيف حال بركة الماء؟ وإذا مدخل من هذه المداخل أعزكم الله أدخل ماء نتنا فاسدا مفسدا، كيف حال الماء وكيف حال بركة الماء؟ هكذا حال قلوبنا. ما هي مداخل القلب؟ مداخل القلب أيها الأحبة في الله أربعة: من أصلحها صلح قلبه، ومن صلح قلبه خشع بدنه. المدخل الأول البصر. يا شيخ مش عم بفهم، شو خص البصر بالصلاة؟ هاي مشكلتنا يا إخواني في الله، مشكلتنا أننا قسمنا وفرقنا الحياة وطبيعتي في الحياة عن العبادات. وقت الصلاة على عين والرأس يا شيخ منصلي، أما في حياتي بدي روح وبدي إجي وبدي أطلع وبدي أحكي مع فلاني وعلاني وبدي أحضر وبدي شاهد وأحضر مسلسلات وأفلام، وما عندي قدرة لغض البصر. إذا لا تكلمني ولا تسألني عن الخشوع، لا تسألني عن البكاء، ولا تسألني عن العبرات. من لم يستطع أن يغض بصره خارج الصلاة، قل لي كيف ستدمع عينه داخل الصلاة؟ لذلك ورد في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان شديد الحفظ، كان إذا نظر إلى صفحة من القرآن حفظها، ثم فجأة ضعف حفظه، فذهب إلى شيخه وقال يا شيخي ضعف حفظي وكنت أحفظ بسرعة. فقال له شيخه هل عصيت الله؟ هل عصيت الله؟ لما يسأله هذا السؤال؟ لأنه يعلم أن صفاء القلب وسرعة الحفظ والخشوع مبني على النور، وهذا النور يأتي من الطاعة ومن قلة المعصية. وإذا عصى المرء ربه ذهب النور، وإذا ذهب النور قل الخشوع. فقال له لا. بعد عدة أسئلة قال وقعت عيني على طرف امرأة، كعب امرأة أعزكم الله، فعله بالحرام. ولم يقصد ذلك الإمام الشافعي، نظر إليه بالحرام ثم استغفر. فقال بذاك هذا الذي حصل معك. فكتب الإمام الشافعي أبياتا من الشعر رائعة تبين ما حصل معه. قال فيها شكوت إلى وكيع، وكيع اسم أستاذه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لما عنده استعداد يضبط بصره على مواقع التواصل، وما عنده استعداد يضبط بصره على المسلسلات والأفلام وفي الأشغال وفي الأعمال، لا يترك امرأة ولا بنتا إلا ينظر إليها، وهي لا تترك شابا ولا رجلا إلا تنظر إليه، ثم تسألني بعدها عن الخشوع. أما يخشع قلبك؟ المدخل الثاني من مداخل القلب أيها الأخ الحبيب أيتها الأخت الكريمة السمع. هذا السمع مصب أساسي من مصبات القلب، كل شيء تسمعه يصب في قلبك، إن كان ممن يسمع الحلال، ممن يسمع كلام الإيمان، يجلس يوميا في بيئة الإيمان، يسمع المباح. حتى ما تقول لي يا شيخ كل حياتنا بدنا نقعد بمجلس الإيمان، لا، لابد أن يكون هنالك لك كلام تسمع فيه كلام الإيمان أو المباح ولو كان بالمزاح أو بالطاعات مع زوجتك وأهلك وإخوانك. بالمباح، شو يعني بالمباح؟ يعني لا ترضى ولا تقبل أن تسمع كلمة فيها حرام. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة تبوك، غزوة تبوك، خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سأل، قال أين كعب بن مالك؟ كعب بن مالك من الصحابة، لما هو ليس معنا؟ فقام رجل ماذا قال؟ قام رجل ماذا قال؟ قال يا رسول الله حبسه برداه، يعني ثياب جميلة مبسوط فيها، حبسه برداه والنظر في عطفيه بيت وزوجة وطعام وشراب، يتأخر عن الجهاد في سبيل الله. من الآن مباشرة ما إبل يسمع كلام الحرام. قام معاذ رضي الله تعالى عنه ثم نظر إليه وقال بئس ما قلت، ما هذا الكلام؟ وإن كان في كعب حقا ما قلت، ولكن بئس ما قلت، لا نقبل بغيبة. بتقول لي يا شيخ ما هو صراحة يعني ما اللي قلتم موجودين فيه، هذه الغيبة. إن قلت في أخيك ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. فقال يا رسول الله والله ما علمنا عليه إلا خيرا. سر النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة يدافعون عن بعضهم، يوم والله فاضيين قاعدين بالبيت، شو بدنا نحكي على فلان وعلان وفلان عملت وفلان ساوت وفلان طبخت وفلان لبست وفلان ركبت وفلان غير الديكور البيت وبالاخير والله يا شيخ انا ما خصني. يا سلام، انا ما خصني بعد ما تركنا شيء من الرجل ولا الامراه ولا العائله الفلانيه الا تكلمنا عنهم فيها، بعدين الله اكبر يا شيخ ما عم بخشع. اي خشوع، اي خشوع اذا كنت ارضى بسماع الحرام او سماع الموسيقى او الذي يسمع الاغاني وبعدين يقول لي شيخ ما عم بشتغل بالقران، كيف يجتمع كلام الرحمن مع مزامير الشيطان؟ كيف بده يجتمع يا اخواني في الله؟ كلام الرحمن طيب، هذا القلب كما قال ابن القيم رحمه الله بيت الله المقدس اذا دخل فيه غيره تنجس. قاعد كل نهار على الموسيقى او ساعه موسيقى كلاسيكيه وساعه رومانسيه وساعه مش عارف شو هي، واخر شيء بتقول لي يا شيخ بدي اخشع. لا يا اخواني في الله، لن نحصل خشوع الا اذا حققنا خشوع القلب. المدخل الثالث من مداخل القلب ايها الاحبه في الله اللسان والنطق. لذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا اوردني الموارد. من العبول الكلام يا اخواني؟ ابو بكر. من ابو بكر؟ الرجل الاول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول ان هذا اوردني الموارد. بعض الناس لا يستطيع ان يسكت في اي مجلس، إما كذب والعياذ بالله، إما حرام، إما غيبة، إما نميمة، إما بهتان، إما تنكيت ومزاح، وخاصة في مثل هذه الظروف. بعدين ثم أراد أن يقرأ الحمد لله رب العالمين، كيف يخشع؟ هذا اللسان متعود على كلام الحرام، وكل شيء يتكرر على اللسان يتقرر في القلب. أما بالمقابل يا إخواني في الله اللي ما بتسمع منه إلا كل كلمة طيبة، الذي لا تراه إلا ذاكرا شاكرا حامدا لربه جل جلاله، جامعا للناس مصلحا بين العباد، لا يتكلم إلا كلمة تجمع، أي كلمة قد تفرق يتركها، يأبى وينفر من كل كلمة قد يكون فيها قلة أدب. لا يوم بيفرح بابني إذا كان عمره 3 سنين 4 سنين بسب ويشتم، والبعض والعياذ بالله يفخر إذا كان ابنه يكفر، بيجمع الناس والجيران شوف شوف اسمع ابني ماذا يقول. على ماذا عودنا ألسنتنا؟ وعلى ماذا تعودنا وعودنا أولادنا؟ على أي شيء؟ لذلك أيها الأحبة في الله، من تعود على طهر اللسان خشع قلبه، ومن تعود على سوء اللسان نسأل الله تعالى العافية لم يخشع قلبه. المدخل الأخير والمصب الأخير من مصبات القلب الفكر. بعض الناس يحب في الله همه وغمه فكره ومقصده ومراده فقط الدنيا، جمع المال، طعام، شراب، نساء، الأولاد، سيارات، عمارات، الأرصدة، كل فكره كل همه إذا نام يحلم بهذا، وإذا استيقظ يتفكر بهذا، وإذا أكل فكره يدور في هذا. وبعض الناس أيها الحبة في الله همهم وغمهم وفكرهم كيف يرضى الله جل جلاله عني؟ شو يا شيخ يعني ينعزل الدنيا؟ لا لا ما قلت هذا، ولكن في دنياه يسأل كيف يرضى الله عني، مع زوجته يسأل كيف يرضى الله عني، في بيته يسأل كيف يرضى الله عني، همه كيف يخرج من هذه الدنيا وربه راض عنه، يتفكر للدين وأهل الدين، يتفكر في الدعوة إلى الله وهداية الناس، يجلس زوجته وأولاده معه يتفكر معهم. شو رأيكم؟ شو رأيك يا مرة؟ كيف أختي تصير تصلي؟ وكيف خيك يصير يصلي؟ وكيف بيك وبي يصير يصلي؟ وكيف جارنا يصير يصلي؟ فكره وهمه للدين، وفكره كيف يكون هو وأهله يوم القيامة من الفائزين، كيف يكون يوم القيامة مع النبيين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا إذا وقف ليصلي كيف حال صلاته؟ إذا من الصباح للمساء هكذا فكره، قبل النوم يتفكر بهذا، إذا قام رأى رؤى جميلة، إذا استيقظ يتفكر كيف يرضى الله جل جلاله عنه، كيف سيكون حاله عندما يقف بين يدي ربه؟ لذلك يا أحبة في الله حقيقة أمر الخشوع في البيوت أمر ما أحببت أن أستعجل فيه وأن أختصره في دقائق سريعة، لذلك اعذروني إن أخذنا من وقتكم بعض الحلقات لكي نحقق ذلك بإذن رب الأرض والسماوات أن تكون صلاتنا خاشعة. لكن الخطوة الأولى قبل أي شيء لا بد من صلاح القلوب. بعد أن نصلح القلوب نبدأ بإذن الله جل جلاله ببيان الوسائل العملية للخشوع في الصلاة بين يدي رب البرية. إن كان في العمر بقية تابعونا في الحلقات القادمة. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.